حد سامعني؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم أما بعد أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم بفضل الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة من حلقات صحح تلاوتك. اللهم لك الحمد ولك الشكر، يعني مشروع صحح تلاوتك، فكرة صحح تلاوتك، يعني حاسس والله ان ربنا سبحانه وتعالى ميسر لهذا الامر جدا جدا جدا. يعني خلال الاسبوع اللي فات وبسمع ناس كتير بتتكلم على هذا الامر، وربنا سبحانه وتعالى رزقنا بصفحة الفيسبوك، وربنا رزقنا بقناة اليوتيوب، وربنا رزقنا بمعتز ان هو رجع لنا تاني، الحمد لله والشكر لله. يعني الناس دلوقتي كله بيتكاتف على ان يكون في هدف اساسي، عندنا حاجة نعرضها للناس للمجتمع كله، اسمها ايه؟ اسمها صحح تلاوتك. وانت يا حبيبي في الله خد بالك بقى من حاجة، انت النهاردة ان شاء الله ايه؟ النهاردة معانا انت شريك في موضوع صحح تلاوتك، ان شئت ام اريت فانت شريك في هذا الامر. ليه بقى؟ لان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فانت اذا كنت في الاول بتتعلم مننا فاللهم لك الحمد ولك الشكر، ثم بعد ذلك هيحصل ايه؟ هنبدا احنا نتعلم منك، وهتبدا انت تعلم غيرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم وبقى ايه؟ وعلم. خد بالك، اوعى تيجي تقف عند حته وانت قاعد تبقى نيتك بس ان انت تتعلم فقط والموضوع ينتهي على كده. ابدا، انت بتتعلم لمرحله معينه ثم تعلم. القران جميل، القران سهل، مجرد ما تعلمته بعد فتره صغيره هتتحول على طول بفضل الله سبحانه وتعالى الى معلم. لماذا؟ برضو لان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يرأف بيا وبيك وبالناس اصحاب الهمم اللي على قدها اللي زينا، ويقول ايه؟ بلغوا عني ولو آية. من فضل الله سبحانه وتعالى، بلغوا عني ولو آية. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم ارزقنا البلاغ عنك وعن نبيك صلى الله عليه وسلم. احنا هناخد النهاردة ان شاء الله سورة ايه؟ ما شاء الله، جميل، سورة التكوير. ها اخواتنا فين؟ وجاهزين ولا لا؟ طب قبل ما نبدأ في سورة التكوير، لنا شوية شروط كده، في حد مطبقها او حد عارفها ولا حاجة ولا ايه الوضع؟ ها؟ مين يقول لي ان رقم واحد الوضوء؟ ليه الوضوء؟ لان احنا بنتعامل مع كتاب الله جل وعلا وكلام الله، وواجب علينا ان يكون الوضوء. رقم اثنين ان كل واحد مصحفك معاك، ما شاء الله لا قوة الا بالله، والقلم والرصاص، علشان لو في حاجة تعرف تعمل. النية جميل قوي قوي. طب النية، قولوا لنا يا جماعة شوية نوايا كده، يلا ذكروني كده بشوية نوايا طيبة كده. ها؟ انا اقول حاجة من عندي اللي بادئين بيها: بسم الله، خيركم من تعلم القرآن، اللهم ارزقنا تعلم القرآن يا رب العالمين. مجلس علم، ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا مجلس علم ويتقبله منا ويجعله في ميزان حسناتنا. ان نبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان نكون من اهل القرآن، ان احنا نتعلم، ان احنا نعمل شفاعة القرآن. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. مين الحريص قوي ده، الذكي قوي ده، اللي بيقول مع السفرة يا سيدي؟ طب جبتها منين دي؟ يا 8771، ها جبتها منين دي؟ الماهر بالقرآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقرآن ماله؟ مع السفرة الكرام البررة. اللهم اجعلنا مع السفرة الكرام البررة برحمتك يا أرحم الراحمين. يبقى الحمد لله شوية نوايا طيبة استحضرتها وعملتها، يلا بينا نبدأ. كنت حاسس يعني أنا طول الأسبوع سعيد جدا، لأن إخواتنا اللي شغالين في موضوع صحح تلاوتك بيدوني أخبار طيبة يوم ورا يوم، والله من فضل الله سبحانه وتعالى كله قاعد يدلنا كلام طيب وحلو. فكنت سعيدة. أرجو رقم الشيخ حازم شومان، ما حدش يدلهم رقم الشيخ حازم شومان. هتحضر للشيخ يا عم؟ انت حاضر للشيخ علي زيادة، الشيخ حسن شمال ايه بس وبتاع ايه؟ انت بتقول ايه يا عمنا؟ ربنا يحفظ الشيخ حازم شمان ويبارك فيه ويبارك فيكم كمان. واللي عاوز رقم الشيخ ايه مش عارف زكريا، ازيك يا زكريا؟ زكريا او حضر معنا فضل الله سبحانه وتعالى، فالناس بتاعت ورش بقى تستعد علشان زكريا. سعيد جدا الاسبوع ده عشان هنبدا المره دي بفضل الله سبحانه وتعالى دهيت، لان شيء قلت حضراتكم ايه الحمد لله خير شديد احنا فيه، اللي بينضم لنا ناس بيتعاون معنا ناس الحمد لله، الصفحه نشطت بتاعه صحح تلاوتك، القناه نشطت، فالحمد لله والشكر لله، ده حاجه طيبه قوي. انما كان فيه ان ظروف كبيره جدا كنت حاسس والله انها بتحول ان احنا نقدر نحضر. رقم واحد، انا جاي دلوقتي من سفر بعيد شويه وجاي على كمين كمية عساكر وكمية حاجات شرطة، انا قلت الناس دي مش هنعدي منها، ولكن سبحان الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القرآن. وخد بالك زي ما قلت لك قبل كده ان ايه، اذا كنت انت بتضيعش اهلك فالله سبحانه وتعالى اولى منك، ان الله لا يضيع اهله. فالحمد لله والشكر لله، جيت دلوقتي الحمد لله علشان المكان اللي هنقول منه الدرس، والحمد لله ضغطت رقم 11، بنتكلم من شقة في رقم 11، الاسانسير وقف. الاسانسير ينفع نقول الاسانسير يا جماعة؟ الناس بتوع التجويد ينفع نقول الاسانسير ولا نقول ايه؟ القراءة الصح بتاعته ايه؟ اصل انا عندي مشكلة ليه؟ اما يكون اولادي كده حد عاوز يعمل حاجة ترقيق السين اطر تبقى مكتوبة ازاي؟ الاسانسير مش كده؟ المصعد، الله ينور عليك يا ام حمزة، ونريح نفسنا خلص من القصة دي ويبقى المصعد، لان انا ابقى عاوز اقول للولد اطلع يا ابني في الاسانسير مش حلوة خالص. طيب قبل ما نبدا، السد العالي فين يا جماعه؟ السد العالي فين؟ ها بلد اهل مصر، عشان لو معانا حد تاني ماشي. لا انا عاوز اسمعها من حد. اسوان ينفع اقول اسوان؟ اوعى تقول اسوان. ايوه الناس بقى اللي بدات تشتغل، اسوان بترقيق السين. طيب وايه تاني؟ ده انا عاوزك ترقق الهمزه فتبقى وترقق السين فتبقى اس، وترقق الواو فتبقى وا، وهترقق الالف والنون طبعا وتكون ايه؟ اسوان. طبعا لو انت قلت لحد انا رايح اسوان، ركبت العربيه كده وقلت له وصلنا اسوان، هيطردك ويرميك على طول من العربيه. ليه؟ لان للاسف اللسان بتاعنا اتعوج واصبح اعجمي. نسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى كتابه ردا جميلا. انت بتقولها كده اسواق، انا اقولها ولا انت اللي تقولها كده؟ اسوان اسوان. ليه؟ ما انا بقول لحضرتك الهمزه مرققه والسين مرققه ومرققه فتبقى اسوان. طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى بعد المقدمه الحلوه دي، وهزرت معاكم وانتوا هزرتوا معايا، وبنتعب اخواتنا جدا في ان هم يجوا يظبطوا الحلقات بعدنا علشان موضوع التظبيط ده بيعمل حاجه مشكله ايه، بيعمل مشكله كبيره، لان بنبقى احنا قاعدين نهزر الوقت الاكتر. فانا والله بكون قاعد مع اخواتي حبيبي ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى قبل كده، قال ربنا جل وعلا انا سنلقي عليك قولا ايه ثقيلا، فهو من ناحيه ثقيل هو ثقيل. طب وبعدين قول ربنا جل وعلا البشرى بقى اللي ليا وليكم ايه وللامه كلها ايه هي؟ ولقد يسرنا القران للذكر، اللهم اجعله سهلا ميسرا علينا يا رب العالمين، حفظا وفهما وتلاوه وعملا به وخلقا وكل شيء بفضل الله جل وعلا. طيب تعالوا نخش بقى بفضل الله سوره التكوير. سوره التكوير صعبه جدا جدا جدا جدا جدا جدا على القلب وعلى النفس قبل ما تكون على اللسان. ليه؟ سبحان الله. نقول مقدمة بس عن السورة كده، مقدمة صغيرة. أهوال أهوال وانت داخل سورة التكوير، والله من آية لآية انت قلبك المفروض ينفطر وجسمك يقشعر وتحس فعلا معنى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فسبحان الله أما تنظر للسورة كده، الحاجات الطبيعية اللي احنا واخدين عليها واللي احنا بنتكلم عليها بكل يسر وكل سهولة واللي احنا فاكرين انها طبيعية، يعني خد بالك ايه، الشمس طلعت النهاردة يا راجل سهلة خالص كده، الحمد لله الشمس طلعت او الشمس غيمت. في هذه الصورة يقول الله جل وعلا ان الامر مش كده ابدا، الحاجات اللي انت بتتعامل معاها على وان انها حق طبيعي لك وان ان دي حاجة ابدا الامر مش كده. الشمس دي شيء كبير جدا يا جماعة، شيء كبير يأكل اي حد من الارض، هو يأكل اهل الارض. انت لو هذا المخلوق قرب من الارض بس يعني بضعة كيلو مترات يقرب من الارض تأكله، ولكن الله سبحانه وتعالى يسخر لنا الشمس فتصبح بهذا الامر دفء ونور. انها دفء ونور ولكنها هي وحش كبير. سبحان الله، الجبال ديت الله سبحانه وتعالى عبارة عن وحش كبير، فاذا ما اذن الله له ودك دكا فسيدك على اهل الارض. سبحان الله، البحر ده وحش كبير، ربنا سبحانه وتعالى يمنعه من ان يلتهم اهل الارض، يمنع هذا الوحش من ان يلتهم هذا الارض. بل وانت قاعد وراكب الفلك كده او وانت قاعد عليه، اوعى تفتكر وانت قاعد على الشط وشايف الجو جميل ونسمة الهواء حلوة وانت مطمن له، لا والله ده وحش كبير، الله سبحانه وتعالى سخره لنا ومنع عنا اذاه حتى يأمر الله جل وعلا. فتبدأ ابدأ بقى تخيل كده، اذا الشمس كورت، كورت يعني ايه؟ جعلت كرة. علماء تفسير الشمس دي تكون كرة ويلقى بها في النار، تكور تصبح كرة ويلقى بها في النار، وهذا معنى كورت. اذا النجوم انكدرت، سبحان الله، تناثرت النجوم، بتتناثر وتعمل كده وتقع. تخيل كمان تناثرت وايه؟ ووقعت على الارض، وقعت على الارض، انت وقت كده وفي نجم بيقع عليك. الموضوع سبحان الله، يعني هذا القرآن ابدأ اسقطه على نفسك انت، وخد نفسك وحط نفسك جوه الصورة وابدأ حس بقى بيها وشوف الوضع عامل ايه. واذا الجبال سيرت، انت مش بتزق حاجة صغيرة قدامك، انت مش موبايلك كده بتزقه علشان يسير، امال ايه؟ الجبال سيرت، من الذي سيرها؟ الله سبحانه وتعالى. ما هي القوة والقدرة التي سيرت هذا هذه الجبال؟ سبحان الله. وبعدين هسألك، سيرت راحت فين؟ فكر كده، سيرت راحت فين؟ اوعى تخلي الموضوع كده ان شمس بتكور ونجوم بتقع وجبال بتسير وانت قاعد ساكت. واذا العشار عطلت، من الذي عطلها؟ والعشار دي فين؟ واذا الوحوش حشرت، حشرت دي الوحوش، حشرت دخلت في مكان محصور، مكان ضيق، مكان زنقة، والوحوش هي المحصورة، وكيف حالك أنت وانت في نفس الحشر مع هذه الوحوش؟ سبحان الله. وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت يعني سجرت اشتعلت نار، البحر ده طالع منه نار، المكان الطيب اللي يجي نسبة الهواء دي طالع منه نار، سبحان الله. وإذا النفوس زوجت، جمعت لبعضها إلى بعض، كل صنف إلى صنفه، وكل الأزواج مع بعضهم البعض، سبحان الله. واذا الموؤودة سؤلت، الطفلة الصغيرة دي من اللي بيسألها وبيسألها بيقولها ايه؟ والطفلة بتنطق، ده دي كانت مقتولة، واحد خدها وخنقها وقتلها ودفنها، وبعدين هي تطلع وتسأل من الذي قتلك وبأي ذنب قتلت ايتها الطفلة الصغيرة؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. واذا الصحف نشرت، ما تخليهاش تعدي كده، الصحف دي بتاعت مين؟ ليه محسسني ان القرآن ده نزل لحد تاني غيرنا؟ ده الصحف بتاعتك انت، ده الصحيفة بتاعتنا، الصحيفة نشرت، يا الله، نشرت الصحيفة مكتوب فيها الذنب، فاكر الذنب الفلاني اللي انت كنت بتعمله؟ انت فاكر ولا ناسي؟ خليك فاكر، اوعى تنسى. وقلنا في المرة اللي فاتت لا يضل ربي ولا ينسى، النظرة اللي انت نظرتها مكتوبة، مكتوبة ومنشورة قدام الناس ومنشورة، فاكر الذنوب الخلوات مكتوبة هذا الذنب ومنشور وقدام الناس كلها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعافية. عاوزك تخش على الصورة دي وانت كده وتفضل تنتقل من ايه؟ من مقام لمقام، ومن في أهوال، من هول إلى هول. وإذا السماء كشطت، كشطت دي أخوانا، ده مش كشطت ده ما انت بتجيب السيكة وتمحو حاجة أو تمسح حاجة، سلم يا رب سلم. السماء كشطت يعني ده مش الكلمة اللي مكتوبة في الكراسة قدامك هي اللي كشطت، ده السماء كشطت. طب اذا السماء كشطت، طب كيف حالك انت؟ سلم يا رب سلم. عاوزك تستحضر هذا الامر كعادتنا، مش هنكمل، اتمنى ان انا اكمل والله واقعد معاك في مرات كده ويكون لنا جلسات تدبر طويلة ونفضل قاعدين نتكلم فيها علشان نقعد ناخد كل آية ونستشعرها، ولكن بسم الله تعالوا ندخل في القراءة. هناخد في الاول القراءة، ممكن نقسم السورة بفضل الله سبحانه وتعالى الى يعني مقطعين، لحد الآية 14 يكون المقطع الأول، وبعدين لحد المقطع الثاني من الآية 14 للآية 29. أخطر خطأ وأهم خطأ في هذه السورة ألا وهو التاء الساكنة، التاء الساكنة. بسمع ناس بتقرأ إذا الشمس كورت، فطل من تماشي في الـ14 آية الأولانية هتلاقي لا مش الهمس، أنا بقوله ده مش الهمس، لأن الهمس يا أم مروان، هل هو يا أم مروان هل هو صوت ولا هواء؟ فين الإخوة بتوع التجويد؟ فين الناس اللي بتحضر مع الشيخ أبو يحيى؟ هوا. طب أنا ما بقول إيه تس، هل ده هوا؟ لا ده صوت أهو، تس ده صوت، يبقى إذا ده مش هوا، يبقى ده من عدم الإتقان، من عدم الإتقان، ده أنت بتدخل صوت تاني، ده اللي بيقول إيه إذا الشمس كورت. حد يكتب لنا بقى، الإخوة اللي بيكتبهم يكتب لنا الصوت اللي انا نطقته ده عامل ازاي، هتلاقي مكتوب قدامك على الشاشة ايه. ايوه الله يفتح عليك يا اخت وفاء، ايه تس من هي بتس. طب ينفع كده ده انت اضفت حرف؟ لا انا اشكرك، مش عاوزين تضيف حرف وعاوزين اتقان شديد. كورت كورت، سامعين الهمس ولا مش سامعينه؟ انا اتمنى ان يكون طالع والصوت يكون واضح، انما هو المفروض ان هو يكون هواء وليس صوت، ويكون يعني السمع بتاعه قليل، اللي يسمعه يكون قليل. العلماء يقول لك ايه، يسمعه القريب دون البعيد، لان الامر بصراحه بيكون هيكون ايه صعب جدا طول ما انت ماشي في الصوره دي تس تس تس تس تس، لا يصح ابدا، لا يصح ابدا، لان كده انت اضفت سين ومش عاوزين نضيف السين. طبعا اخونا ابو يحيى اشتغل اصلا في الهمس ولا لسه؟ ده لو ما اشتغلش في الهمس ده احنا ايه نبدا نزعل منه بقى، وهبدا لسه. طب خلاص، لا احنا كده بقى ايه، انا اعترفت عليه، اقول لكم هو بيصلي التراويح فين، رمضان جاي ان شاء الله هقول لكم هو بيصلي التراويح فين عشان نروح نصلي وراه. وعلى فكره ما شاء الله من القراء الممتازين بفضل الله، ما تصلي وراه تحس انك تحب تسمع تكمل وراه يعني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياه الاتقان، وان يرزق كل واحد قاعد معانا في هذا الامر يكون ربنا يرزقنا الاتقان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، وارزقني تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عني. طيب انا هعمل ايه، انا هستاذنكم بس لان انا في مش عارف اشوف التعليقات بتاعت حضراتكم، فالاسئله نخليها في الاخر والتعليقات نخلي في الاخر شويه وقت دردشه. دي الحاجه الاولانيه اللي انا اتكلمت فيها الا وهو الهمس. الحاجه الثانيه، اما اقول اذا الشمس كورت، في كام حرف بيقع مني على ما انتقل من الذال للشين، من الذال للشين في كام حرف بيقع مني؟ المتقنين الاخوة المتقنين، حد كده من اخواتنا يقوم يعمل ايه اتنين حرف؟ لا انا شايف اكتر من كده. حد كده من اخواتنا يعمل ايه، يكتب لي اذا الشاء، اذا الشاء اللي انا بقولها عشان يبقى مكتوب قدامنا برضو كده، مكتوب اذا الشاء. اختنا امال الاقصى، خطأ اللي انت كاتباه خطأ، مع ان ما شاء الله شايفين مشاركاتك العالية جدا معانا، انما في حاجه خطا. اللي بعد كده اذا الشاء خطا، اذا الشاء اختنا ديني خطا. ابو يحيى بقى الناس الكبار بقى ما تخش ايه اذا الشاء على طول. هو اسقط ايه، عمل ايه يا اخونا ابو يحيى؟ سقط الالف بتاعت اذا، لانها بتسقط عند حفص عند التقاء ساكنين، والالف بتاعت ايه اللي هي الف اللي هي همزه الوسط بتاعت ال الشمس اسقطها هي كمان، واسقط الحرف الثالث اللي هي اللام، اللام الشمسيه ولا القمريه. فهمت الحمد لله، احنا لسه قلنا حاجه، اصبر معانا ان شاء الله هتلاقي باذن الله الامر كويس قوي ماشي. واسقط كمان اللام الشمسيه لانها لا تنطق، ثم بننتقل من الذال للشين. هنا يجي لك مين بقى؟ يجي لك المتقنين، يجي لك الناس اللي بتوع التجويد اما يقراوا قران، اللي مش عارف بيعمل حاجة إذا الشمس أو بيعمل حاجات معينة، إنما اللي عارف يقول إيه إذا الشاء، إذا الشاء هذا الصوت، هذا الصوت انتقال من الذال المفتوحة إلى الشين المشددة المفتوحة، وتلاقي إن شاء الله إيه الأمر، نسأل الله أن يرزقنا الإتقان. وتقرأ إذا الشمس كورت، وهننتقل لنفس الموضوع، إيه؟ وإذا النجوم، مين يسبق؟ أبو يحيى، ويكتب لي وإذا النجوم علشان نبقى احنا بنسمعها صوت ونشوفها مكتوبة قدامنا على الشاشة. انا عارف ان حد، لا اختنا امال، ما هو لازم تشيل الحروف التي لا تنطق. الذال اللي حضرتك كتبها بعد الالف اللي حضرتك كتبها بعد الذال مش هينطق. اسد السنة، ايوه كده نورتنا. واذا النجوم، واذا النجوم عمل ايه؟ شال الذال بتاعت اللي الالف بتاعت الذال، وشال الالف بتاعت النجوم، وشال اللام الشمسية، وانتقل من الذال الى النجوم. واذا النجوم كدرت، خد بالك من ايه؟ ان كا كا مرققة، ودا وليس ضا، هتسمع انكدرت، كدرت بقت بالقا والضاء، انكدرت ماشي. واذا الجبال، هيفقد كم حرف فيه؟ واذا الجبال هنا هنسقط حرفين بس، مش هنسقط ثلاث حروف. ليه بقى؟ لان اللام بتاعت الجبال قمرية تنطق. واذا ال، واذا ال، مين يكتب لنا، كتب لنا واذا ال، عشان اشوف بقى مين اللي واضحة معاه. واذا الاسد السنة، شفت؟ نعم كاتب اختنا امال بتقول اظهار قمري، نعم. ولازم نوضح اللام بقى، نقول ايه؟ واذا ال، واذا ال، اللام الساكنة انا بنطقها اهوت، طبعا ممكن ابالغ شوية في النطق، انت ما تجيش تقول ايه واذا الجبال، اقول لك لا طبعا انت كده مزود الامر شوية. فاحنا عاوزين واذا الجبال سيرت، وهكذا سي، عاوز اوضح الياء المشددة. واذا العي، اكسر لي العين كويس. واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموؤودة سئلت. من معانا يستهجالي كلمة الموؤودة، واللي فهم السؤال يقول لي على طول الاجابة فين، انا بدور على ايه؟ الموؤودة. نعم يا زكرياء، الواو دي بتاعت ايه؟ الواو بتاعت الموؤودة، واو مادية تبدد مقدار حركتين، وهي مش مرسومة في المصحف ولكنها موجودة، فلازم ان محطوط واو صغيرة كده، فتقول ايه؟ ما تقولش ايه الموؤودة، اقول لك شلت حرف من القرآن، انما تقول ايه الموؤودة سئلت، سئلت، سئلت، ثم بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت. هنا بقى ايه ده؟ عايزة منك مجهود جبار عشان تعمل ايه؟ تجيب لي طا تا طا تا وتوضح لي الفرق. ممكن تقول لي كشطت، ادا اتنين تاء. اخواتنا اللي بيكتبوا ورانا اكتبها لي يلا اتنين تاء عشان العين ترى والاذن تسمع. وفي حد تاني هيقول لي ايه كشطت، دي اتنين طاء. اخواتنا اللي بيكتبوا يجيبها لي اتنين طاء، فتبقى صعبة. ان شاء الله الحمد لله والشكر. لازم قلت لحضراتكم صفحة صحح تلاوتك ربنا فتح ليها، وربنا ضم لينا ناس جديدة، فالحمد لله والشكر لله، وبقت نشطة. ليه ما حدش دخل معانا؟ فين يا جماعه اللي على سجل؟ نشوف ان الهوت قول الاخطاء بتاعته فين. لازم يخش لي حاجات ناس كتيره كده على الجروب دهوت ويعمل ايه، وعاوز اخش وتصحح. والحمد لله زي ما اقول لك، عاوز انت، طب فين برضو انتوا التسجيلات بتاعتكم؟ كل اللي معانا يا جماعة لازم ننشط بعض وايه ولازم في حد يكسر الحاجز بتاع الخوف. فكله يبعت لنا على الصفحة سورة التكوير معمولة واحنا يعني مسجلة، وكل واحد يخش يكتب تعليقات عليها. اخونا زكريا هيحطها لنا ان شاء الله، يبقى سورة ورش. اخونا في العراق اللي كان بعت لي المقطع يا حبيبي بتاعك ما كانش كامل، يعني انا فعلا حاولت اشتغل عليه وابعت لك ما كانش كامل، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يجمعنا مع بعض كثيرا فيبقى معانا شغل كتير. قبل ما نوصل للآية الـ14 اللي انت هتبدأ تقرأ، اخواتنا قاعدين المايكات جاهزة، كل واحد في الفترة دي جاهز في المايك بتاعه ويكون مستعد علشان القراءة ونسمع. نكمل بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنا بنتكلم على ايه، على الطاء والتاء بتاعة كشي طاط، وعاوز اسمع شغل حلو قوي قوي، ولكن اي ايه اين سأبعته يا زكريا؟ وهتبعته على صحح تلاوتك ان شاء الله، واحنا باذن الله عاملين يعني تواصل واندماج ما بين الغرفة وما بين صفحة صحح تلاوتك ما بين قناة صحح تلاوتك، ويبقى كله متصل ببعض. المكان اللي هتبعته الباقي هيوصله للتانيين. ثم ننتقل للآية 12، وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. طبعا خطأ شائع، نظرا لأن الضاد في أحضرت تسمع إيه، أحضرت أحضى أحضى، لا إحنا عاوزين إيه، أ وأحضرت. ثم نقف عند هذا الأمر. من جهز القراءة أحبتي في الله؟ نبدأ نسمع مين إخواتنا جاهزين صوت إيه؟ أسد السنة ما شاء الله عليك أسد، أنت دائما جاهز، ربنا يحفظك رب العالمين. حفيدة خديجة جزاكم الله خيرا. شيخ أبو يحيى مش فاهم، ده أنا اللي بصرح مش أبو يحيى، بس هو اخونا وعلى عيننا ورثنا والله، ربنا يجزيه خير يا رب العالمين ويجزي كل العاملين في هذا الامر والقائمين على هذا الامر. طيب خلاص اخونا عبد الرحمن برضو الحمد لله متشجع، والضيف رقم 4893. طيب ما شاء الله هنبدأ، وزكريا هيقول بالكده اللهم لك الحمد ولك الشكر. طيب نبدأ بأسد السنة ثم ننتقل لاخواتنا بعد كده. أسد السنة هل انت جاهز؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الله يفتح عليك يا حبيبي ما شاء الله، القراءة صوتك حلو صوتك حلو. عندنا أخطاء، في خطأ فني، في حاجات فنية، وفي حاجات ايه يعني انا مش عارف اخش بقى معاك على مستوى جامد كده، ولا نخلينا في الاول جر رجل. انما لا، نظرا ان عارف ان انت ما شاء الله مجتهد وانت اخ عزيز، وبيننا وبين بعض حاجات مش هقولها بقى قدام الناس، فهقولك ايه، عندك مجموعة اخطاء. رقم واحد، انت بتقلقل التاء، انت عشان عاوز تظهر التاء وتظهر همس بتاعها، فايه إذا الشمس كورت كورت، ما هو تاء ده ما خلاص دي قلقلة، حروف القلقلة كام؟ ها صح، 5، ما حدش كتب طبعا وانا اللي قلت. ها ماشي، طيب يبقى احنا عاوزين ايه، يبقى ديت انكدرت سيرات، يبقى القلقلة مستمرة معانا وده خطأ. عاوزين بقى الاتقان ان ما يكونش فيه في قلقلة في التاء. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، سجرات ما بنقولش جيم، ما عندناش في القرآن حاجة اسمها جيم يا جماعة. كويس، يبقى الجيم على ثلاث مستويات. اولا في الجيم اللي هي بتاعت المصرية بنقول جمال، ده ملهاش اصل في اللغة، ما فيش حاجة اسمها جيم اصلا. طيب وفي حاجة تانية اللي هي العربية جيم، ودي مش النطق السليم بتاع حرف الايه الجيم. التاني بقى اللي هو ايه اج الجيم، جيم فيه الشدة ولازم نحافظ عليه، فمع الشدة دي يظهر ايه اج وليس اج. لو خدت بالك هتلاقي عاملة زي الشين اش اج، انما انا عاوز ايه اج اج دي كده. الحتة الثالثة بقى ودي اقولها ايه، واذا الجنة زلفت. انا غلطان فيها يا اخوة، يلا اللي معانا كده، واذا الجنة زلفت. انا ما قلتش همزة اصلا، زمن الغنة ماشي، زمن الغنة زودناها شوية ها، انما انا ما قلتش الهمزة اصلا، انما المفروض ايه واذا الجنة او مش كده في المصحف وعندنا وعند حفص، واذا الجنة او، انما واذا الجنة ازلفت. ده بسهل الاخواتنا بقى اللي عارفين التسهيل، اللي كاتب التسهيل ده منين انت، منين في مش منين في مصر، منين في العالم، لان احنا في مصر طبعا بنقرأ لحفص، وحفص ما عندوش تسهيل، التسهيل عنده ما فيش عند حفص التسهيل، يقرأ بالتسهيل الا في ايه من اسوان. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله. طيب ربنا يحفظك. ورش عنده تسهيل كثير، وكذلك التسهيل عند حمزه وعند اصحاب التسهيل من القراء كده. وانت اما حبيت تختم ايه قلت ايه كان اخر ايه، علمت نفس ما احضرت، طبعا دي كلها مدود ما فيش فيها حاجه، ايه احضرت على طول. طيب ما شاء الله لا قوه الا بالله. مين معانا تاني جاهز نسمعه؟ زكريا. هستنى بك يا زكريا نختم بورش ان شاء الله. طيب مين السباق للجنة؟ اتفضل اقرأ كتبع، تمشي السباق للجنة والسباق للجنة. هل انت مستعد ومجهز المايك بتاعك ومختبره؟ انتظرك لأسمعك، اعتذر اليك لانك لست بجاهز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه ده، إيه الناس الجامدة دي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قراءتك طيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويعلمك. ممكن أعلق لك بس إيه يعني يا جماعة، أنا بكون حريص برضو إن إحنا نستفيد الموضوع، إن إحنا نقول مع تفخيم الرأ فين، يعني اللي عاوز يضيف معلومة تفخيم الرأ فين. فممكن إيه أنا اللي أنا أقول لك عليه كلمة نفس، زمن المشدد ناقص شوية يا سيدي. إيه ده أمال يا ابني، بقول لك أنا خاف أقرأ قدامكم لان عشان كده كان معنا مسجد ما شاء الله لا قوة الا بالله هنا في المنصورة، وكان في مجموعة من الناس، والله سبحان الله ناس معظمهم فوق ايه فوق 60 يعني. فانا قعدت معاهم، وبعدين ربنا كرمنا وعملنا المقرأة، وبعد 3-4-5 شهور انا بدأت كنت بخاف اقرأ قدامهم، لان هم بقى ايه انت عارف قاعدين وناس رايقة ومفيش وراهم طول النهار مصحف، واجي بالليل المقرأة وجاي مذاكر ومحضر وكل حاجة، ولاقيه بيتكلم على الحرف يقول لي ايه ده يا شيخ سمع الحرف ده ازاي يا شيخ تعديها كده، يا عم اخوك ما يجراش حاجة، بقيت انا قاعد احشهم عن بعض يعني. فكده دلوقتي برضه ما شاء الله لا قوة الا بالله اللي بيقول لي الزمن وكده. احنا جماعة دي رابع او خامس حلقة لينا، فهنصبر على بعض شوية علشان ايه يعني بقى لسه هنتكلم في الأزمنة وهنتكلم في المدود وهنتكلم، وربنا يكرمنا ونتكلم في الصوتيات ونشوف هي دي خارجة من المخرج بتاعها بالظبط ولا خارجة من قدام المخرج بشوية ولا من بعد المخرج بشوية. قلت لكم ان احنا ايه ان احنا نسأل الله الإخلاص، احنا بنوزن الحرف بنزن الحرف بميزان من ذهب، لانه يعلم الله ان الحرف عندنا اغلى من جرام الذهب واغلى من كيلو الذهب، فاحنا بنوزن ان شاء الله بميزان من ذهب. ولكن خلونا مع بعض الاول كده ايه ناخد الخطوط العريضة لحد اما نمشي سوا شوية. كلمة بس اللي انا عايز اقولها علمت نفس، علمت نفس خطأ ده شائع الالة، وهو ايه بتلاقي الفاء تخش مع السين، معرفش ليه معظم الناس لما تكون بتقرأ معانا كده بتلاقي ان الفاء بتخش مع السين وتسمع ايه تسمع قليل علمت نفس نفس، انما انا عاوز ايه عالمت نفس. هل انا فصلتها عن بعضها؟ ان شاء الله اه، هو حد فكر يقدر يقول لي لا مشكلة يعني ليه الفاء هي نفس نفس، يبقى انا بعمل ايه بفصل الفاء عن السين حتى تكون القراءة جيدة بفضل الله وكلمة جيدة ان شاء الله رب العالمين. طيب مين هيقرأ بعد كده؟ ابو معاذ انت جاهز؟ على فكرة ابو معاذ انا برضه ابو معاذ يعني. طيب اقرا يا ابو معاذ ان شاء الله اسمعك. اني اسمعك اقرا ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس. حسبك يا أخي نكتفي بهذا القدر، احنا وقفين عند الآية 14. ربنا يحفظك يا أبو معاذ، محتاجين شوية شغل. راح شوف على طول بدأوا ايه يقول لك كشطة التاء كانت عالية شوية، فأنا بقى ايه انا اكون طيب معك وهبدأ اقول لك من الاول خالص. انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان، وهو ايه الشيطاني ولا الشيطاني؟ هو طبعا الشيطاني لان الشين مرققة والياء مرققة فيكون الشيطاني كده. ثم انت عندك التاء انت حاولت تحافظ عليها، فحاولت تحافظ عليها انك ما تطلعش وراها همس ولا اي حاجة. طيب حصل ايه بقى؟ حصل انت عملت زمان هقول كده اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت، خدت بالكم انا عملت ايه؟ انا بنطقش تاء اصلا، انا بشيل التاء خالص 13. واذا الجبال سيرت، انا مفيش تاء، امال تبدا امتى التاء؟ لازم محتاج الهمس بتاعها. يبقى انا عندي عيبين، ايه هو؟ ان انا ازود الهمس واخليه سين واقول ايه كورت، ده خطا، او ان انا اشيل الهمس خالص واقول كورت، ده خطا برضه، ولكن نسال الله الاتقان ويكون كورت، واطلع الهمس اللي هو الهاء. طبعا ايه عندنا نراجع تاني في المفخم والمرقق، لان حضرتك قلت البيحاء البيحاء، وهي ايه البيحاء البيحاء. الصاد بتاعه الصحف انت زودت فيها شويه الصو، فانما ايه هي ايه صو صو، لا اكثر ولا اقل ان شاء الله. فربنا ينفع بك يا ابو معاذ ويحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. طيب حفاظا على الوقت واخواتنا اللي معانا، في حد جاهز للقراءه؟ عمل بتر للتاء، حلوه حلوه بتر للتاء دي. طب انت حضرتك منين؟ الاحسان منين؟ من مصر؟ اصل كلمه بتر دي جديده عندنا، من مصر ام او من دوله عربيه اخرى؟ طيب حد جاهز للقراءة؟ بسم الله، حد معانا جاهز للقراءة؟ بسم الله، الصوت واضح اخواتي؟ زكريا. ماشي طيب نسمع اخونا زكريا، اتفضل يا زكريا اقرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا زكريا تعرف تقرا حفص يا حبيبي؟ لا لا. طيب اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار ليه وإذا الوحوش إيه؟ وإذا الوحوش حشرت. نعم، يبقى إذا احنا ماشيين على نفس قراءة ورش. وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الصحف إيه؟ وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت فإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ها علمت نفس إيه؟ علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما مش ورشة يمدها ست حركات؟ نعم. ولا ورشة يمدها كام؟ ست حركات. نعم ست حركات. بارك الله فيك اخونا زكريا، انت بتعمل اثراء للمقراءة وللجلسة، وده شيء طيب بفضل الله سبحانه وتعالى. بس انا المرة اللي فاتت كنت طلبت منك طلب ويبدو انك ما عملتوش، قلت لك ان راجع الراء مش كده؟ حالات التفخيم والترقيق بتاعه الراء عند ورش، لان الاحظ انها كثيره الاخطاء عندك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويعلمك. أحبائي في الله، تعالوا ننتقل بقى للجزء الثاني إن شاء الله من السورة، ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونقول: فلا أقسم بالخنس. حافظ على المد المنفصل، فلا أربع حركات زي ما اتفقنا، فيها أربعة خمسة، احنا ماشيين بأربع حركات. طب ليه أربع حركات؟ لأن احنا بنقول إن بنقرأ عن حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، حفص عن عاصم وليس عن عاصم، من طريق الشاطبية. ثم خد بالك من قلقلة القاف، فلا أقى ثم بالخنس حرف الغنة المشدد، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس. وخدت بالك إن قبل كده قلت لك إيه؟ إن كلمة الليل في القرآن كله بلام واحدة. إحنا لو إحنا بنكتب في الكتابة عندنا في الكتابة العادية بنكتب الليل بلامين، ولكن في المصحف بلام واحدة. وإيه؟ قلت لك فكر فيها، لأن أنا أرى أنها سر من أسرار الخط العثماني. ثم والصبح إذا تنفس، عاوزك تعمل ايه؟ عاوزك ان انت تاخد بالك من قلقلة الباء، ثم تاخد بالك من الاخفاء والفاء المشددة. وطبعا مفيش فاء غنة، لو انا قلت ايه تنفس قل لي غلط يا شيخ، لانك انت زودت زمن الفاء. تنفس، انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هتلاقي ذي العاء، عاوزينها ايه؟ ذي العاء، لان دائما في هذا المكان الراء المفخمة هتاخد العين معها وتطلع ذي العرش، عاوزينها ذي العرش. مطاع ثم امين، وما صاحبكم بمجنون. قلقلة الجيم لأنه أحد حروف القلقلة. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. شيطان الرجيم، ايه الحكم اللي فيها؟ ها بتاع التجويد معانا، شيطان الرجيم، ايه الحكم اللي فيها؟ ادغام، نعم ادغام بغنة ولا من غير غنة؟ بغير غنة، نعم. اخفاء، هنخفي ايه؟ هنخفي ايه عند ايه؟ ابدا، ادغام، نعم ادغام من غير غنة، نعم يا ام نور ربنا يبارك في حضرتك، صح. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء، قولي لمن شاء، شاء ده انت بتفخم ليه؟ شاء منكم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله رب العالمين. وطبعا الأولى ان الآية تكون جاية على بعضها كاملة، وانما ايه ما نقولش الله رب العالمين الاولى. طب هو صح ولا غلط؟ ان شاء الله صح. انا وقفت، حصل ايه؟ النفس بتاعي انتهى في هذا المكان فوقفت، ولقيت ان المعنى الجاي صحيح وسليم، الا وهو الله رب العالمين. فهذا امر، ولكن انا وصلت لك القاعدة السليمة. طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى ونسأل من يقرأ، من مستعد للقراءة ويقرأ. السباق للجنة قرأت قبل كده، عاوزين حد جديد؟ أسد السنة لو بينفع، لو حد جديد يبقى أحسن، حد من إخواتنا يشترك معانا. لا لا، معدل المشاركة ده يا جماعة ده قليل قوي قوي. لا أنا عاوز الأساس إنك تقرأ حبيبي. إحنا كفريق عمل قاعدين دلوقتي، يعني جنب الكمبيوتر كلنا علشان نعمل ايه؟ علشان نسمعك، علشان انت تقول ونصحح لك. الصفحة معمولة علشان انت تقول وتكتب، وان احنا نعمل ايه؟ ان نصحح لك اصلا. ف نعم بعض الكلمات محتاجة لتفسير، ده حقيقة. ولكن ما تنسوش يا جماعة ان المقام اصلا احنا مخلينه صحح تلاوتك، ومقام تلاوة محتاج تفسير، ومحتاج تدبر، ومحتاج خشوع، ومحتاج حاجات كتير قوي قوي قوي، دي حقيقة يعني. ولكن الامر اللي احنا بنحاول نركز فيه الا وهو ضبط التلاوة. فممكن والله نعمل ايه؟ ممكن نطلب ان شاء الله ننزل على، يلا تعاونوا معانا، ادكوا في ايدينا على جروب صفحة صحح تلاوتك، واكتب لي معاني الكلمات واعرضها لي ان شاء الله. واحنا معانا في ناس قاعدة بتكتب بتسجل علشان يتابع معاك ويشتغل معاك ان شاء الله رب العالمين. من يقرأ؟ اين الوجوه الجديدة؟ اين القراء؟ اين المتقنون؟ اين اهل القرآن؟ ربنا يحفظك، هنختارك بقى ان شاء الله السباق للجنة، لان هو قال نعم. فاتفضل اقرأ. اتفضل يا حبيبي اقرأ السباق للجنة ونسمعه ان شاء الله. هل انت مستعد؟ ان شاء الله جاهز. هيا اقرأ فاني اسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا لا لا، ما احنا لسه مصححين الشيطاني، احنا لسه مصححين الشيطاني. فعاوزها أعوذ بالله من الشيطان، من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله يفتح عليك يا حبيبي ويجزيك كل خير. علق بس على كلمة ايه، لمن شاء منكم ان يستقيم، فتكون يستقيم بالتاء، وصلحناها في الاول مع الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم وليس المستقيم، ده كده. الاية الاخرانية عندك كم مد في الاية الاخرانية؟ واحد اتنين تلاتة. التلات مدود في الاية الاخرانية دولت محتاجين انهم يكونوا زي بعض بالظبط، زي ما قلنا بميزان من الذهب، الطول بتاعهم والزمن بتاعهم واحد، ما ينفعش مد نطوله عن مد تاني. ليه؟ وده يبقى ان شاء الله من باب الاتقان، ومن باب جودة التلاوة وحلاوة التلاوة. احبائي في الله، هل معانا حد تاني يقرأ؟ اسد السنة انا. زكريا، ربنا يحفظك يا زكريا. تاني السباق للجنة ما شاء الله، لا قوة الا بالله العلي العظيم. هو عموما يا جماعة لازم تعرفوا حاجة، سبحان الله، ان يعني لو ما فيش غير واحد بس ويقرأ كلمة واحدة فوالله هذا يكفيني. يعني انا تعالي اكلمكم عن نفسي، لو ان واحد بس وهيقرأ كلمة واحدة انا والله الذي لا اله هذا يكفيني، لعل وعسى ان تكون كلمة نقابل بها الله سبحانه وتعالى، نقول ان احنا قعدنا في في في في مجلس علم وتدارسنا كلمة وطلعنا بكلمة، فبيبقى شيء طيب جدا جدا. عموما بفضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله ان يرزقنا يعني ايه الكثير والكثير والكثير من الناس اللي بتحب القرآن واللي عاوزة تقرأ القرآن وتضبط قراءة القرآن وتتقن قراءة القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى. الموضوع يا حبيبي في الله هو واجب، عارف كده لما حد بيقول لك ده واجب قومي، هو فعلا واجب قومي، اللي هو نشر قضية القرآن، نشر قضية تصحيح تلاوة القرآن. لازم قلبك يوجعك اما تسمع حد بيقرأ الكلمة خطأ، يعني سبحان الله ما هكذا تقرأ، ما هكذا يقرأ القرآن، فعلا قلبك يوجعك. يعني ايه انت تقول بشعة، مش مش مش مش حلوة يا جماعة. فلازم ده مترتب عليه ايه، مترتب عليه ان احنا نشيل الحياء شوية، الكسوف اللي عندنا ده شوية، من ناحية ايه، من ناحية طبعا مش الحياء، الحياء اللي هو الخجل الغير مرغوب فيه والكسوف الغير جيد واللي في غير موضوعه، لان القراءة يجب ان احنا نقرأ ولو نخطأ نتعلم، مفيش اي مشكلة ابدا. ايه المشكلة اما احنا نشتغل ويحصل ان كده ايه، ان بعد الشغل كده الايه الغرفة كلها ايه طيب، فايه المشكلة ان احنا بعد ما نقرأ خطأ ونتعلم، ما في مشكلة ابدا. وانت برضو واجب عليك، سبحان الله كل واحد بيجي يا جماعة يقرأ او يعمل حاجة فبيقوم رايح عامل ايه، يعني اول ما بدأت تقرأ والله اذهب لامي والله اقرأ يا امي، اذهب لاختي والله اقرأ يا اختي، اذهب لاخي واقول له اقرأ يا اخي، هيبقى الموضوع اصلا ان احنا لما نتقابل. ودي ظاهرة جميلة على فكرة في القاهرة، ساعة ما تركب المترو بتلاقي كل ناس كتير، كل واحد طلع المصحف بتاعه بدأ يقرأ فيه. القاهرة بيقعد مثلا في المترو بالساعة بنص ساعة كحد أدنى، وتوصل لساعة أو ساعة ونص، فبتلاقي كل واحد فتح المصحف وبدأ يقرأ فيه. والله الذي لا إله إلا هو، ناس كانت بتسألني في المترو، يعني ناس بتفتح المصحف وتسأل في المترو، أو أنا مفتح المصحف أقرأ تلاقي حد يقعد جنبي ويعمل يقرأ معانا في المترو. فده شيء مهم جدا جدا واجب على كل واحد، وانا اولكم نشر قضية القرآن، نشر قضية تصحيح التلاوة، نشر قضية طبعا الفهم والعلم والعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من اهل القرآن، اللهم اجعلنا من اهل القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وضياء ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستنيكم على صفحة إن شاء الله صحح تلاوتك، مستني مشاركاتكم وهتلاقوا مشاركات ليا بإذن الله رب العالمين. مستنيك على قناة صحح تلاوتك على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت